البعد الثالث. يجي بقى التصميم يقول لك ده هو اللي بنى الكعبة. ما يبناش الكعبة ولا حاجة، ده هو ايه؟ ده رفع القواعد. بدليل انه حينما جاء هو وامرأة هاجر ومعه من رضيع اسماعيل قال ايه؟ ربي الاول قال ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طب عند بيتك المحرم ده بيقول لي على ان البيت معروف هنا ولا لا؟ طب ده لما يرفع ابراهيم القواعد قال له واذ يرفع ابراهيم القواعد من بيته واسماعيل، يبقى كان اسماعيل ايه؟ كبير يقدر يشتغل وياه، لكن لما كان رضيع كان عند بيتك الايه؟ بيتك المحرم. ولذلك يقول له لا، فيه فرق بين المكان وبين المكين. الذي فعله ابراهيم المكين اللي هي المباني دي، انما المكان طب هب ان الكعبة سيل حملها الى اي شيء نصلي؟ في السيل شال الكعبة كده وما خلقناها لجوه. يبقى اذا البناية والعملية دي وربع بالايه؟ مش للمكان، للايه؟ للمكين. طيب وبعد ذلك لما يجي يتكلم عن كده يقول لك وشوف الميزه بقى ايه؟ فيه ايات بينات. ايات جمع وبينات جمع. طب عايزين بقى شويه ايات كده يا ربنا قول لنا عليها كده. لم يأتي من الايات البينات الا مقام ابراهيم. فيه ايات بينات وبعدين كنا ننتظر انه يجيب لنا شويه ايه؟ شويه ايات. ما جابلناش الا ايه؟ مقام ابراهيم. ده مجموع الايات. ليه؟ طب الله امره ان يرفع القواعد، وبعدين لما يحب يرفع القواعد اديني الامكانيات في الرفع. لو رفعها على قدر ما تطول يده يبقى ادى الامر ولا ما اداش؟ لكن هو عايز يرفعها مبالغه في الرفع. ام قاعد يفكر طب عايزين نرفعها اكثر من كده شويه يا سيدي. قال لك ربنا ارفع القواعد بامكانيات طولك الى ان تصل خلاص. أم قال لنا احنا نختار ونجيب حجر ثاني كده نقف عليه عشان نزود الكعبة ايه؟ قيمة الكعبة، قيمة الحجر. الله أكيد بينفذ الأمر بإيه؟ بعشق. وبده يعمله على ايه؟ على أصل. لذلك قال فيه آيات بينات مقام مين؟ مقام إبراهيم. ده آيات واضحة على أن الإنسان إذا كلف أمرا مش يكلفه كده على سنة بس ينزل الموضوع، لا يكلفه بايه؟ بعشق، ويحاول انه ايه يزيد فيه. فاعطى في هذا الحكم الفرض والزائد عن الفرض وهو النافلة. هنا بقى قضية. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه. فلما تبين انه عدو له انه عدو لله تبرأ ايه منه. ان ابراهيم ايه لأواه حليم. ايه الوقت هنا بقى؟ ابراهيم الطبع بتاعه انه أواه وحليم. الأواه هو الذي يكسر لازمة من لوازم التوجع والتأول، لازمة من لوازم من على نفسه مخافة من الله وعلى الناس ان شاف عنهم معصية ولا ده هيتعذبوا يعني. الله شغل نفسه بايه؟ لانه وظيفته ايه؟ فكرته ايه؟ اواه. وكل اواه دي لون من التلوى يجعلها الله في بعض عباده للتسلية عن بعض عباده. ولذلك الشاعر يقول لك ايه؟ اذا اصابت ابن احد مصيبة وقوية عليه يقول ولا بد من شكوى الى ذي مروءة. يعمل ايه ذي المروءة لما تستشيره؟ يواسيك او يسليك او يتوجع على الاقل يقول يا عيني عيني عليك الله يرضى الله. هي دي سألوه. هي دي سألوه. يواسيك يشيل عنك المصيبة، يسليك لك معلش ده حصل كذا وحصل كذا وفلان حصل له كذا، مش غادر اللي على دي ولا دي يعمل ايه؟ يقول يا عيني ويتأوه له. اذا التأوه دي علامة ايه؟ رقة شفافية الرأفة والرحمة في النفس البشرية. فابراهيم اواه من أواه ده فقع فيه يبقى للناس كلها. فما بالك إن كان لقريب له تبقى أكثر شوية. طب فإن ما بالك إن كانت لأبيه تبقى أكثر أكثر. يبقى لما تكون اكثر اوي. ومع ذلك وقف الله امام طبع ابراهيم في اواه واوى الى اخره وقال له لا اوعى تستغفر له ولا تبقى ليك دعوه به. الله. اذا المساله الطبع مش هو اللي رب الطبع هو اللي هنا بقى وقفه. احب ان تصفى ما بيني وبينكم ولكن ان تصفى بين مدارس العلم والعلماء في العالم كله لانها عاملة عندهم مشاكل وتثار فيها اقضية ان ابراهيم ابوه الله منعه ان يستغفر له لانه تبين له انه عدو لله وما دام ابوه بالشكل ده يبقى معناها ان رسول الله من ابراهيم وابراهيم من ذلك الايه العدو. يبقى اذا كون الرسول انني خيار من خيار من خيار تنفض المسألة. وما دام ابو ابراهيم كان عدو لله وان تبرأ منه وقال له ما استغفرش يبقى دخل في نسبه صلى الله عليه وسلم عدو لمين لله. يبقى قوله خيار من خيار من خيار وقوله ما زلت ان تخلو من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات منقوضة بالحكاية دي. نقول له بقى عايزين نصفيها كده تصفيف علمي مش تصفيف غوغاء علمي. نشوف كده ما هو الاب. الاب ده هو مين؟ هو الاب ده الاب هو من نسلك يعني اللي انجبك او نسل من نسلك الى اب. يبقى في اب مباشر اللي انا ولدت له وابوه يبقى برضو اب لي كده ولا لا الى ان تنتهي لمين. يبقى ما هو الاب هو من نسلك او نسلك من نسلك ده الاب اللي احنا نعرفه نعرفه لكن نجد ان القرآن حينما تعرض لهذه المادة اغنب صور بالتعرض لهذه المادة صورة يوسف لان مادة اللي جت 26 مرة في الصورة المادة في الاب دي والابوين والمش عارف كده. فمثلا اول حاجة كده يوسف قال لابوه ايه يا ابتي اني رأيت ايه احد ما فيش في النمر ان رأيت احد عشرة كوكبا يا ابتي ابي واحد خلاص. وبعدين قال له ان ربنا حيكتبيك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك كما اتمها على مين على ابويك من قبل مين هم ابراهيم ومين واسحاق ابراهيم وايه واسحاق. وكم مره دلوقتي يا ابت اني ارى في المنام ايه احد عشر كوكبا وبعدين ايه ربنا حيفتى عليك زي ما عمل لمين لابويك وبعد اثنين. وبعدين جت الثالثة قال ايه لقد كان ليوسف اخذ ايات المسائلين قالوا ايه ليوسف واخوه احب الى ابينا بعد كم مرة دلوقتي ادي ثلاثة ونحن عصبة ان ابانا بعد كان اربعة اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم بعد كذا خمس عايزين يمهدوا للعملية يا ابانا ما لك لا تأمن على مين بقوكا عدوا كده كده ارسله معنا ايه يرتع ويلعب واحنا هنحفظه مش عارف ايه. وجاءوا اباهم سبعة عشاء يبكون قالوا ايه يا ابانا انا ذهبنا للسبق وتركنا يوسف عند ايه مساعد بقوا كاس سيدي تمام سيدي الحته دي بقى مع اخواته ورموه في الجب ومش عارف ايه وبقى وخدوه العزيز ومش عارف ايه. ايه اللي حصل لما دخل معه السجن فتيات الفتيات قالوا له احنا نراك من المحسنين والله احنا شفنا رؤى بالذات ايه تفسرها لنا عايزين تفسر لنا لاننا نراك من المحسنين دي قضيه. قال لهم انتوا ايه يعني شوف ماذا رايتم من احسان ده انا عندي حاجات كتير قوي من اسرار الله لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. ده يزود ثم شافوه مصر كده صرفات السلوكية قالنا لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن ذلكما مما علمني إيه ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون إيه واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب كده إبراهيم وإسحاق ويعقوب أدي إيه بقى كان دلوقتي بقوا تسعة وبعدين إيه اللي حصل بقى لما راحوا الله العزيز والعملية دي وغيره وبعدين جت بقى الجد وجت اللي مش عارف ايه وراحوا علشان ايه يروحوا يجيبوا الطعام ولما جهزهم بجهازين قال ائتوني بأخ لكم من ابيكم ادي واحد خلاص كده لما قال ائتوني بأخ لكم من ايه قالوا سنراود عنه اباه مش كده ولا لا فلما رجعوا الى ابيك كده قالوا يا ابانا مش كده الله المسألة دي كلها وبعدين تنهم ايه رحيم ايه هنا جم في القصة الثانية قالوا لما جهزهم بجهازهم ائتوني بأخي لكم من ابيكم جعل استحقاقه في ايه تروح لاخيه وبعدين قالوا هو جاب الاكل سرق ومش عارف ايه لان الناس سرق كلهم من قبل العملية اللي عمل ايه اللي عملوها دي أم قالوا له طب ما جزاؤه ان يجد الصاع كله قلنا جزاؤه من يجد فهو جزاؤه لقمه اللي يسرق حاجه بلقمه بقى بتعمل ام ان له ابا ايه فاجعل احدنا ايه مثلا ان له ابا شيخا ايه فاجعل احدنا ايه قال لا معاذ الله ان اقوم الا من وجدنا مثلا عنده ونحن اقيم امل نسال لا ما ينفعش دي طيب ايه اللي حصل بقى ارجعوا الى ابيكم خلاص ارجعوا الى ابيكم قبلها ايه الولد الكبير قال ايه لا الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي الله كويس وبعدين قال ارجعوا فقولوا يا ابانا وما شهدنا الا بما علمنا الى ان ايه قال الحكايه دي قعد الرجل يقول انت سولت لكم نفسكم امر ومش عارف ايه والاكال ايه اللي حصل كتير وبعدين ايه اللي حصل مش قال لهم ايه اذهبوا فتحسسوا يوسف واخيه لما راحوا وبعدين فعرفهم وهم له ايه منكرون مش كده ولا لا لما عرفوا ان هم منكرين ايه اللي حصل بعد كده قال لهم قال لا اذهبوا قالوا له ده ابوه عين ايه اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ايه ابي خلاص ولما سافرت العير قال ابوهم اني لاجد ريح ايه يوسف كده ولا لا وبعدين لما دخل رفع ابويه على الايه ولما دخل عليه ايه اوى اليه ابويه وبعدين ايه رفع ابويه على العرش وقال يا ابت هذا تأويل رؤياي وقد سُئلت مرة كم مرة اللي يهمني في الحقيقة دي كلها ايه اي كانت فيها اما الآية الاولى فهي قوله سبحانه ان ربنا هيمن عليك ويفتح عليك كما فتح على مين على ابويك من ايه من قبل ابراهيم ومين واسحاق ابويك من قبل ابراهيم واسحاق اسحاق هو ايه لا اسحاق ده ابو يعقوب ابو يبقى الاب الثاني يعني وابراهيم الاب الثاني شنو ولا لا طب ولما قال واتبعت ملة ايه ابائي دي جمع ولا لا جمع واتبعت ملة ابائي وابائي جمع ابل وابي وابي ساعة ما جيت يفسر الاعلام اللي هي اباؤه دي قال ايه ابراهيم واسحاق ويعقوب طب يعقوب ده ابو ابو يوسف مباشرة واسحاق ابو يعقوب وابراهيم ابو اسحاق ده كلام طبيعي ولا لا اذا ابراهيم ابو مهما دام اتبعت ملة ابائي وبعدين جاب الثلاثة دول يبقى ابراهيم وإسحاق ويعقوب. خلاص كده. طيب إذا ما جاش في سيرة يعقوب في الصورة إلا في إلا بديك. ليه؟ لأنه أي الآباء ثم عبد الأول والثاني والثالث لازم يجيب. إذا فالأب يطلق على الجد. خلاص وجد الإيه؟ الأب إلى آل. لكن إذا نظرت في سورة البقرة تجد إيه؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. أعيد زي آبائك أعيد أعيدكم بقى كده. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسم آحاد. يبقى إبراهيم أب ولا لا؟ وإسماعيل وإسحاق، لكن إسماعيل أخ لإسحاق. فإن كان إسماعيل هو اللي أب يبقى إسحاق مش اللي أب. يبقى أطلق الأب هنا وأريد منه مين؟ إذن إذا أطلقت كلمة الأب بدون فلان تنصرف إما إلى الجد وإما إلى العم. خلاص كده. فإن جاءت بفلان إن جاءت من غير فلان يبقى تنصرف إلى مين؟ للأب الأصل بس. تعال بقى. وإذ قال إبراهيم لأبيه، هو سكت كده وقال لأبيه، لو قال لأبيه بس كان يبقى أبوه هو أبوه اللي نسأل، إنما قال لأبيه آزر. خد بالك اللي لأبوه مين؟ اللي هو من بقى؟ لو أن أبوه حقيقة كان يرضى يقول آزر؟ لو أن إنسانا جاءك وقال لك أين أبوك أو أبوك في البيت تنصرف إلى من؟ طب ولو قال لك أبوك محمد إنه يبقى انصرفت لمين؟ يبقى قول الله وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر بينت أن آذر ليس هو الصلب الذي انحدر منه رسول الله، ولكنه عم لمين؟ عم لإبراهيم. وبذلك الحل الإشكال والحل من اللغز اللي داوش الايه؟ اللي داوش الدنيا. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، جاب بقى لأبيه كده من غير حاجة لأنه بين لنا أن أبوه مين؟ عرفنا أن أبوه مين؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه الإيه؟ حليم. الحليم برضو خلق يوحي للإنسان بأن يسجل يكون صبورا على الأذى صفوحا عن الذنب. سجل صحابة رسول الله بإخوانهم المؤمنين الذين ماتوا قبل أن تكتمل عندهم أحكام الإسلام، لأن الإسلام نزل في كم سنة؟ 23. نقول له وهل المفروض في من آمن أولا بآمن أن يأتي بكل محكام الإسلام لأن يأتي بإسلام عصره زمانه اللي وصلت لحده وقد لا يأتي بواحدة منهم منها ويعتبر مخيرين؟ اليهود ماذا صنع؟ ما صلش ولا ركعة بالإسلام، وبعدين قامت الحرب فقال أنا مالي كله لمحمد وأنا سأذهب لأحارب إيه؟ لأحارب. حارب فقتل. يبقى ما عملش ايه؟ ما عملش ايه؟ لا مكن زمنا من ان ينفذ ما جاءه الاسلام قبل ذلك، فمن باب اولى الذي مات قبل ان تتم احكام الاسلام. يبقى اسلامه ايه؟ ما عاصره ما جاء. الذي مات قبل ان تحرم الخمر تحريما نهائيا، فيقال انه الذي مات قبل ان يعلم ان القبلة حولت من بيت المقدس الى الكعبة، قال لا ما تحزنوش على هؤلاء. ليه؟

قال لك لان فيه اشياء ياخذها الرب على عبده لانه عملها ضد صالح نفسه. ازاي يعني؟ انت اذا رايت ولدك يذاكر بيذاكر له كل يوم مثلا 20 ساعه تقوم انت تدخل عليه تلاقيه لسه عايز يبدأ ويذاكر، تقوم تدخل وتعمل ايه يعني؟ تروح تسحب منه الكتاب او صفحه ولا تقول كل امنا ايه وش؟ انت بتعمل العمليه دي ليه؟ علشان ايه؟ انت بتحبه. يبقى انت بتحلف عليه مش لانه خالف منهج، ده لانه اوغل في منهج وهيتعب نفسه. النبي حينما سمح لقوم في ان يتخلفوا دي ضد مصلحه الحرب ولا مع مصلحه الحرب؟ طب ده هو قال له ليه؟ يعني كل السواد بتاعهم يكثر ولو يحطوا الامتعه ولو يعملوا اي حاجه، يبقى بيصعبها على نفسه ولا ما بيصعبهاش؟ يبقى بيصعبها على نفسه. وهل هذه المسائل التي حدثت مش كان لها مبررات برضه؟ ده بيقول من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، يزيغ يعني يميل، يعني يسيب المعركه خالص. قال لك ايه؟ ولانها كانت معركه في ساعه العسره، ومعنى العسره الضيق الايه؟ الضيق الشديد. لما يحدثونا اولا المسافة طويلة والجنود اللي حيواجهوهم جنود الروم، وكانت الدنيا حر وما عندهمش رواحل، كانوا العشرة معاهم بعيد، واحد يركب ساعة وينزل والتاني يركب ساعة، العشرة معاهم بعيد، ولم يجدوا الا التمر المدور يكلوه. وقد بلغ من العسرة ان الواحد منهم يمسك الثوب فيمصها بفيه، يستحلبها شوية فيه، ثم يخرجها من فيه ليعطيها الى غيره، يستحلبها شوية، وبعدين واحد ثاني يقول ايه؟ يستحلبها شوية الى ان تصير على النواة، يرميها الاكلان، وبعدين كل واحد يمصها شوية كده ياخد عليها شوية ايه؟ شوية مية. الشعير وجدوه مسوس كله، وبلغ من الصوف بتاعه انه عفل، ولما عفل قال من شهد المعركة: حتى ان الواحد منا كان اذا اخذ خلة من شعير ليأكلها مسك انفه حتى لا يتأذى بضراحية الشعير. يعني زي ما يكون بأذينك ومنفل. الله، دي مسألة ايه؟ اذا كل ده خلف بعضهم عايز يرجع لما بعد ما كان يزيغ قلوبهم، يبقى التوبة عن ايه؟ قال احنا برضو قدرنا ظرف العسرة وقدرنا الظرف اللي انتوا وجدت، ولذلك تبنى عن الخواطر اللي انتوا ايه عملتوها. والذي هم بان لا يذهب، وبعدين نفسه حدثته ان يذهب، زي ابو خيثمة مثلا. ابو خيثمة دخل مرة حائطه أي بستان بعدما فصل رسول الله من المدينة بعشر أيام، يعني ذهب إلى الغزو عشر، قالوا عشر أيام، فدخل فوجد العريشين، العريشين العريشة اللي عملها في البستان، وعند كل عريشة امرأة حسناء، عنده مرتين كل واحدة قاعدة في إيه، وكل واحدة معدة طعام المطر، وفي الظلال الباردة، وفي الثمر المدلل، مسألة يعني مستوفية. فلما دخل مسته نفحة من صفاء النفس، وقال رسول الله: في الفيح والريح. الفيح يعني ايه؟ حرارة شديدة أوي. الفيح والريح، والريح والقر والبرد، وأنا هنا في ظل بارد وطعام مطحون وامرأتين حسناوين وعريس وسيم، والله ما ذلك بالنفقة لك يا رسول الله. وأخذ زمام راحلته وركبها فكلمته المرأتين، فلا يلتفت الواحد منهما ليكلمها، ثم ذهب ليلحق بالإيه؟ برسول الله. فقال صحابة رسول الله: يا رسول الله، إننا نرى شبح رجل مقبل. فنظر رسول الله وقال: كن أبا خيثمة. فوجده أبو إيه؟ خيثم. أدل معنى اللي بقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. دي وقعت مين؟ في الصحابة اللي كانوا عايزين يرجعوا وفي أبو خيثمة. وتاب الله أيضا على مين؟ بقصة تانية بقى. احنا كنا قلنا هناك آخرون اعترفوا بذنوبهم، جماعة اللي اعترفوا بالذنب والرسول سمع تاب عليهم وسكت، وآخرون مرجون لأمر الله، يعني ما بث الله في أمرهم بالله. احنا قلنا ما دام ربنا قال مرجون لامر الله فلا يجب ان نتعرض لهم حتى ياتي قول الله فيه. وتاب ايضا على الثلاثه الايه الذين خلفوا. خلفوا تدل على ان حد قال لهم استنوا، لا ما حدش قال لهم استنوا، لان لو حد قال لهم استنوا بيعود قاعدين، انما خلفوا اي لم ينظر امر الشارع فيهم كما ظهر في غيرهم. الا قالوا اخرون ايه مرجون لامر الله. الله، يبقى مدى اتاخر حكمهم يبقى خلفوا عن الغزوه ولا عن الحكم في التخلف؟ عن الحكم في الايه في التخلف. وعلى الثلاثه الذين ايه خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم. الانسان اذا شغله هم، حتى في عرسولة كده يقول لك ان نمشي كده ايه ايه افك عن نفسي، فاذا كان عايز يمشي من المكان اللي حصل له فيه ضيق يوم يلاقي مكان ثاني يروح، لكن لما يكون حصل له ضيق هنا وبعد ذلك ضاقت عليه الارض بسعتها فلم يجد مكانا يذهب اليه، يبقى معناه ان الكرب عام ولا لا؟ طيب، وقد تضيق عليه الارض بما رحبت ولكن نفسه تسعد وضاقت عليهم ايه انفسهم. يبقى ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم ايه، وهو ده صحيح. فاذا كان الثلاثة قد تخلفوا عن الغزو لا لعذر الا مجرد الكسل والتوان، وبعد ذلك رسول الله امر المسلمين بمقاطعتهم، فكان الواحد منهم يخرج الى السوق فلا يكلمه احد ويذهب الى اقربائه فلا يكلمه احد، يتطور عليهم الحصان بس عشان يبصون ما ينظرون. وبعد ذلك يتسامى الامر في عزل هؤلاء حتى يتعدى الى نسائه، فيقول رسول الله لنساء الثلاثة اياكن ان يقربكن واحد. يراقب التحكم في دولة ايه؟ يبقى الاول ايه؟ تحكم في المجتمع، تحكم في الاقارب، تحكم في خصوصيات السكن وهو الايه؟ وهو المرأة اللي ما تخليش. حتى ان امرأة هلال بن امية ذهبت اليه وقالت يا رسول الله ان هلال ابن امية رجل مريض ضعيف، وانا استاذنك في ان اصنع له ما يقيم. قال لها على الا يقربك. قالت والله يا رسول الله ما فيه امر بشيء، يعني الحته دي لا ابعد. فجه كعب بن مالك بلغ ان رسول الله صرح لامراه هلال ان تخدمه، فقالوا له اذهب الى رسول الله واستاذن في ان تخدمك مين؟ امرأتك. قال انه لا رجل سيف، فماذا اقول لرسول الله وانا رجل شاب؟ والله لا اذهب له. وظل 50 يوم على هذا الايه؟ على هذا الحال، الى ان جاء الله بالايه بالتوى. واحنا قلنا ان كلمة الـ50 يوم دول تمحيص لمين؟ تمحيص لهم ليه؟ لان اذا كان كعب بن مالك يخص من والله ما كنت ايسر في يوم ما من يوم هذه الغزوة، لقد كان عندي من المراكب ما استطيع ان احمل غيري عليه. يبقى اذا كان عنده عذر. بعد ذلك

اذا قبل ان توجد نسبة كلامية كان فيه واقع ولا لا؟ كان فيه واقع. محمد زارني بالأرض يبقى فيه واقع. فان تطابقت النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية يبقى ده اسمه ايه؟ وان انت كنت لخعتها كده وانا كاتب محمد يبقى محمد مسافر امريكا بقاله اسبوع. يبقى ما طبقتش النسبة الكلامية النسبة الايه؟ الواقعية. يبقى ده اسمه ايه؟ كذب. يبقى اذا انا عندي نسبة ذهنية وعندي نسبة كلامية ونسبة واقعية. فان تطابقت النسبة الكلامية مع الواقعية فذلك هو الايه؟ هو الصدق. وان لم تتطابق يبقى هو الايه؟ الكذب. يبقى اذا كل نسبة تقولها محتملة انها تبقى ايه؟ صدقة، ومحتملة انها تبقى ايه؟ كذب. ايه الفيصل فيه؟ الواقع. الواقع حصل ده ولا ما حصلش؟ فان كان الواقع حصل تبقى النسبة صادقة، ما حصلش تبقى النسبة ايه؟ كذب. طيب اذا قلت لك زر فلانا دي نسبة كلامية، هل هناك واقع حصل قبل كده؟ ده الواقع هيجي بعدين ان عملت يعني ان قطعت نسبة الزور. يبقى الواقع هيحصل امتى؟ بعد النسبة الكلامية. لكن في الاولانية الواقع قبل النسبة الايه؟ قبل النسبة الكلامية. هل اذا قلت لك زر فلانا تقول لي انت كذاب ولا صادق؟ يبقى دي نسبة انشاء. ده انت عايز منه يعمل حاجة، مش حاجة انعملت وتخبر عنها. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال لك الشك ده بقى هي القرية التي تجمع كل الايمان. ليه؟ قال لك لان الرجل البدوي اللي راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ان فيها خلال ثلاثة مش قادر عليها أبدا. اما الاولى فهي النساء، واما الثانية فهي في الخمر، واما الثالثه فيها الكذب. كيفني؟ وانا يا رسول الله جيت لك علشان تختار لك خصله من الثلاثه دي تتوبنا عنها. وعاهد ربنا على خصله واحده، انا ما اقدرش على الثلاثه مره واحده، انما خد لك خصله واعاهدك انني اتوب واوفيها تمام. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق. قال كن صادقا وما عليك. فلما جه حد يسقط كفر وهو عاهد بقى النبي، قال الله شوف انا حاسس ابص للنبي سال انت كنت ولا مش كنت عادي. طب بص ليدي مش عارف مش كنت دي، قال لك هو انت؟ قال الله. يبقى الصدق عمل ايه؟ ولذلك سئل الرسول ايسرق المؤمن؟ قال نعم يسرق. يزني؟ قال يزني. قال ايكذب؟ قال لا. اذا السمة الصادقة ليه؟ لان اصل مدخل الايمان التصديق. مدخل الايمان ايه؟ التصديق. التصديق بالقضية العقدية الجازمة. وما دام بتصديق يبقى الصدق هو ايه؟ رأس الامر كله. فكونوا مع الصادقين، يعني لا تقولوا كلاما لم يطابقه الايه؟ الواقع. طب وايه كمان وقولوا مع الصادقين؟ قال لك اياك ان تقول كلاما والفعل بتاعك ينقض. انت الاول قلت ما تقولش كلام الواقع ينقض. برضو من الصدق ان لا تقول ايه؟ كلاما يناقضه ايه؟ لما تقولون ايه؟ ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ايه؟ ما لا. ولذلك هناك في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الإيه؟ المسألة مش شكلية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الإيه؟ الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على إيه؟ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وايه كمان؟ والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه وايتاء الزكاه. خدوا بالكم الملاحظ، بقول واتى المال على حبه ذوي القربى وبعدين اقام الصلاه وايتاء الزكاه. طب ما اتى المال هناك؟ اما قال لي اتى الزكاه دي الوجبه، انما دي كان مش ايه؟ دي كانت وجبه. واقام الصلاه وايه؟ والموفون بعهدهم اذا عاهدت في البأساء والضراء وحين البأس

وتفر ممن يجيبولك من الاماكن اللي هو فيها جابلة الدواء المر، يبقى انت بتحبه بايه؟ بتحبه بعقلك. اذا الذين يتخلفوا عن رسول الله من اهل المدينة او ممن حولهم ما كان لهم ان يحدثوا. ليه؟ لان ده يناقض ايمانهم في ان يكون رسول الله احب اليه من همة. فكان من الواجب ان يرغبوا في رسول الله عن انفسهم، اما ان يكون الامر بالعكس. ليه؟ أم قال لك لأن المدينة هتجيب لهم الخير، حبهم لنفسهم هيجيب لهم ايه؟ إن جاء لهم بخير فخيره موصول وبحسب إمكانياتهم، ولكن حبهم لرسول الله عن أنفسهم يأتي لهم بالخير الايه؟ بالخير الثابت الدائم الذي يتناسب مع إمكانيات الله وايه؟ وقدرته. ذلك ليه ما كانش لهم كده؟ أما نشوف الحيثيات بقى. ذلك بأن لا يصيبهم ظمأ، وأصابهم في جيش العسرة بهم ظمأ لدرجة أن الواحد كان يبني ليه وبيعمل إيه؟ يجيب البعير ويذبحه وياخد فرشه عشان يصفي منه المية ويبني إيه؟ يبني ليه، هذا ظمأ. لا يصيبهم ايه؟ ضمأ. ولا نصب اي تعب، ولا مقمصة اي مجاعة. اذا كانوا بياكلوا الطمر المدوس والشعير المسوس الملسل في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. ايه الموطئ اللي يغيظ الكفار؟ الكفار لهم رقعة ارض عليهم فيه، فلما يجي المؤمنين كده يغيظوا ويزحزحوهم عن المكان ده وينزلوا الوديان بتاعهم وينزلوا البساتين والحيطان، ده يغيظ الكفار ولا لا؟ ولا يطؤون موطئا يدوسونه موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا، يعني ياخذوا من العدو ايه؟ منال. ايه اللي كان يحصل؟ الظمأ والنصر والمخمصة، ويطؤون موطئا يغيظ الكفار وينالون من عدوهم ايه؟ كل وقت من دول لها ايه؟ لها جزاء. ذلك بانه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. يبقى اذا هم لما رغبوا عن رسول الله بانفسهم اي في انفسهم يبقوا خسروا ولا ما خسروش؟ يبقى خسروا كتير. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. كل شيء محسوب. ليه؟ ام قال لك لأن دين الله يحتاج إلى أمرين، أمر يحمله إلى الناس وأمر يثبت صدقه في الناس. فالذين يضحون بأنفسهم وبأموالهم، لما الناس يقول لك ده دخل المعركة والقتل ودخل وضحى بماله، يقول ده لو لم يكن متيقن ده أنه ضحى بشيء ليأخذ شيئا أثما منه ما كان فيه، يبقى تبقى الأسوة لمين؟ ويبقى القسم الثاني، القسم الثاني اللي احنا عايزين من يحمل أمر الإسلام، يبقى عايزين حمل بأمر الإسلام ودليل على صدق قضايا الإسلام، لأن الإنسان لا يضحي بنفسه ويروح عشان ينقتل إلا إذا كان على إيه؟ على ثقة بأن الجزاء سيأتي. فالمسألة دي خدمت القضية الأولى. أما القضية الثانية فهي قول الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ليه؟ ليظل قوم مع رسول الله يسمعون منه ما يبكي منهج الله. ففيه قوم يؤدون الصدق بأن يقتلوا ويدخلوا الحرب، وفيه قوم بقوا ليحملوا أمانة الله إلى خلق الله.